بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكملة لباب الأخلاق والبر والصلة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث فيه دليل على فضل حسن الخلق، وحسن الخلق يكون فيما يتعلق بحقوق الله، في أدائها على الوجه الحسن بدون تفريط ولا إفراط، كما يكون حسن الخلق مع الخلق على اختلاف طبقاتهم، فحسن الخلق يبدأ من الأسرة بأن يحسن المرء أخلاقه مع أهله من زوجة وابن وبنت ونحوهم من الأسرة، حتى يكون بين الجميع الوئام والتعاون والشعور الحسن، فلا يكون هناك انفصام ولا انفصال بعضهم عن بعض. ثم حسن الخلق يكون مع الوالدين ببرهما وعدم عقوقهما والرحمة بهما والدعاء لهما والإحسان إليهما في حال الحياة وبعد الممات، وذلك بالدعاء والصدقات والذكر الحسن، كما يكون حسن الخلق مع الأرحام على اختلاف درجاتهم بحسب القدرة والاستطاعة، وهم من يمت الشخص إليهم من جهة الأبوة والأمومة، والبدء بالأقرب فالأقرب، وهكذا حسن الخلق في الجوار ولو كان الجار كافرا يكون له حق الجوار، وأما إذا كان مسلما فله حق الإسلام وحق الجوار، وأما إذا كان قريبا فله ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. وهكذا حسن الخلق مع الأصحاب بحسن الحديث والوفاء معهم، وهكذا مع أشياخك الذين تطلب عليهم العلم تكون ذا خلق حسن باحترامهم وحسن معاملتهم والتأدب لتأخذ العلم منهم، وتدعو لهم دائما وأبدا، لأن المعلم يسدي معروفا عظيما لتلميذه. هذا فيما يتعلق بأهل السنة نتحدث عنهم فقط، وأما أهل البدع والضلال ولو تكلمذ بعضهم على بعض فلا فائدة

ويحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل يرضى ويسلم. وفيه فضل الدعاء للغير، لا سيما من أساء إليك ودعوت له بالصلاح والمغفرة، فإن معك ملك يقول آمين ولك بمثل ذلك، فعلى ذلك فلنحرص. هذه مجموعة من الأسئلة. يقول السائل: قلت لزوجتي والله لا تدخل فلانة بيتي لمصلحة، فهل يجوز لي ذلك؟ وهل يجوز لي أن أحنث؟ أولا هو أعلم، الرجل هذا هو أعلم بالمصلحة والسبب الذي منع المرأة من دخول بيته. إن كان في دخولها ضرر عليه فله الحق في ذلك، وإن كان ليس عليه ضرر فالإساءة إلى الناس ومنعهم من دخول المنازل للسلام والزيارة وطلب قضاء الحاجة لا ينبغي للمسلم أن يمنعها من ذلك. فهو أعرف إن كان هناك ضرر في دخولها فلا تدخل، وإن لم يكن ضرر وقد حلف على عدم دخولها فليكفر عن يمينه وليسمح لزوجته أن تستقبلها ولا حرج عليه، ويطعم 10 مساكين من قوت البلد أو الكسوة، فإن كان فقيرا صام 3 أيام متوالية أو متفرقة. هذا سؤال يقول فيه صاحبه: من أساء إلي كثيرا وأنا أعفو عنه دوما وصبرت عليه كثيرا، ولكنه دائما يدعي التوبة من الإساءة إلي، لكنه يعاملني بجفاء وعناد، ما نصيحتكم له؟ ما دمت تستطيع أن تصبر عليه فلا ينالك ضرر في دمك ولا عرضك ولا مالك فاصبر، وإن كان ينالك ضرر باعتدائه بالضرب أو انتهاك العرض أو أخذ المال فلك الحق في مطالبته إلى المحاكم الشرعية أو إلى شيخ الحي عريفة العريفة، تطالبه إلى من ينصف منه، ولا حرج عليك في المطالبة إذا كان هو يحرص على إلحاق الضرر بك. والأمر الذي يمكن أن تصبر عليه فاصبر، والذي لا يمكن فطالب بحقك وأنت في حل ولا حرج عليك، لأن الله تبارك وتعالى قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ثم بين الله فضل العفو، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فمن الناس من إذا عفوت عنه كف وندم، ومنهم من يتهور ويزداد في شره، فهذا تقف في وجهه بالحق حتى ينصرف عنك وتكفى شره، والله أعلم. هذا سائل يسأل فيقول: ما هو منهج السلف في الدعوة إلى الله؟ منهج السلف في الدعوة إلى الله كمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يدعون الناس أولا بإخلاص، بعلم وإخلاص وحكمة دعوية، وبنصوص الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، لا على منهج الأحزاب المتعددة والفرق المعاصرة في هذا الزمن كفرقة الإخوان أو فرقة التبليغ أو جماعة الجهاد أو تكفير والهجرة أو نحو ذلك من الجماعات المتعددة، وهي فرق وليست جماعة. فلا يجوز الدعوة بأساليبهم وسلوكهم، وإنما الدعوة تكون نافعة وناجحة وصاحبها مأجور إذا كانت اتباعا لدعوة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين والصحابة الكرام والأئمة أئمة العلم، دعوة بنصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، فهذه هي الدعوة الصحيحة الصريحة، وأساسها وركائزها الإخلاص والعلم والحكمة، والله أعلم. هذا سائل يسأل يقول: لما لقب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بشيخ الإسلام وبالمجدد؟ لأنها توفرت فيه صفات المجدد من قذارة العلم وحسن الاعتقاد وبذل الجهد في الجهاد بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى باستمرار، وليس لذلك منتهى حتى توفاه الله، لذا لقب كغيره من أئمة العلم كشيخ الإسلام بن تيمية وشيخ الإسلام بن قيم الجوزية وغيرهم ممن أطلق عليهم هذا اللقب، لأنهم نشروا الإسلام وحرصوا على نشره ودخول الناس فيه على وجه التمام، فاستحقوا هذا اللقب من أهل زمانهم، لا سيما من أهل العلم من أهل زمانهم، ولم يطلبوهم هذا اللقب، لا لقب التجديد ولا لقب مشيخة الإسلام، ولكن الناس هم الذين أطلقوا على ابن تيمية وعلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أطلقوا عليهما وأمثالهما لقب التجديد ولقب شيخ الإسلام. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.